الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الأحد 18 من شهر رجب من سنة 40 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في وزارة الأوقاف الكويتية مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 8 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي كنا قد ابتدأنا الكلام على باب الابتداء الذي تكلم فيه ابن مالك على المبتدأ والخبر، وقد ذكرنا من هذه الأبيات ما فيها تعريف المبتدأ، ثم بعد ذلك تكلم على نوعي المبتدأ: المبتدأ الذي له خبر، والمبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر. ثم بعد ذلك تكلم على تعريف الخبر وعلى أنواع الخبر، بل وقفنا عند نوعي الخبر، عند نوعي المبتدأ. نعم، توقفنا عند الكلام على نوعي المبتدأ، قرأنا إلى البيت 15 بعد 100، وفيه أن المبتدأ على نوعي: الأول المبتدأ الذي له خبر، وكل الأمثلة كانت عليه الأمثلة السابقة. ثم النوع الثاني هو المبتدأ الذي ليس له خبر ولكن له مرفوعا فاعلا أو نائب فاعل سد ما سد الخبر. وعرفنا أن المبتدأ يكون من النوع الثاني بشرطين: الأول أن يكون وصفا، وهذا شرط متفق عليه، وعرفنا المراد بالوصف. والشرط الثاني أن يكون هذا الوصف معتمدا، أي مسبوقا بنفي أو استفهام، وهذا قول البصريين وتبعهم الجمهور، وخالفهم في ذلك الكوفيون والأخفش من البصريين. وعرفنا استدلالهم بالبيت ورد الجمهور لهذا البيت. من الشواهد التي جاءت عن العرب على النوع الثاني من أنواع المبتدأ قوله سبحانه وتعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أراغب أنت، قلنا الأصل في هذا الأسلوب أي النوع الثاني من نوع المبتدأ أنه للجملة الفعلية، فقولنا أقائم زيد، الأصل أقام زيد أو أيقوم زيد، فزيد فاعل. ثم إن العرب تقلب هذا الفعل إلى وصف فتقول أقائم زيد، فتنقلب الجملة إلى جملة اسمية، فالوصف مبتدأ ولكن المرفوع يبقى في المعنى فاعلا، فنقول إنه فاعل سد ما سد الخبر. ومن ذلك أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فراغب هذا وصف لأنه اسم فاعل وقد سبق بالاستفهام فصار مبتدأ، وأنت فاعل لقوله راغب أي أترغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فأنت فاعل سد ما سد الخبر. ومن ذلك قول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا أن يضعنوا فغريب فعجيب عيش من قطنا. شاهد في قوله أقاطن قوم سلمى، قاطن من قطنا في المكان يعني بقي فيه وسكن. ننظر إلى قاطن، هذا مفرد أو جمع؟ مفرد قاطن. وأما قوم سلمى فمفرد أو جمع؟ جمع. ولو كان قاطن المتقدم خبرا مقدما لكان يجب أن يقول أقاطنون قوم سلمى، أي أقوم سلمى قاطنون، ثم يقدم الخبر، لأن الخبر يجب أن يوافق المبتدأ. ولكن الوصف المتقدم هنا في البيت أقاطن قوم سلمى ليس خبرا مقدما ولكنه مبتدأ، مبتدأ يعمل عمل الفعل، ونحن عرفنا أن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل، سواء كان الفاعل مفردا كذهب زيد، أو كان مثنى ذهب الزيدان، أو كان جمعا ذهب الزيدون. وكذلك الوصف المأخوذ منه العامل عمله كذلك يلزم الإفراد، فتقول في زيد أقائم زيد، وفي الزيدان أقائم الزيدان، وفي الزيدون أقائم الزيدون. وقائم هذا مبتدأ لأنه مأخوذ من الفعل فيأخذ حكمه فيكون مفردا، والمرفوع بعده فاعل سد ما سد الخبر. وكذلك البيت أقاطن قوم سلمى. وكذلك قول الآخر خليلي ما واف بعهدي أنتما، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع. فأيضا قال ما واف أنتما، فأفرد الوصف واف وثنى الفاعل أنتما، فدل ذلك على أن واف مبتدأ مقدم وأنتما فاعل سد ما سد الخبر، وليس واف خبر متقدم لأن الخبر يجب أن يطابق المبتدأ، وهذا سنشير إليه إن شاء الله في شرح البيت التالي. ثم انتقل رحمه الله إلى البيت التالي وهو 116، فقال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما زال يتكلم رحمه الله على النوع الثاني من أنواع المبتدأ، وهو المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر. يقول هذا النوع لو تأملنا فيه لوجدنا أنه يأتي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الوصف والمرفوع متطابقين في الإفراد، كقولك أقائم زيد أو أقائمة هند، الوصف مفرد والمرفوع مفرد تطابقا في الإفراد. والحالة الثانية أن يتطابقا في غير الإفراد، يعني في التثنية والجمع، فنقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون تطابقا لكن في غير الإفراد. والحالة الثالثة أن يختلفا، فيكون الوصف مفردا ويكون المرفوع غير مفرد مثنى أو جمعا، فنقول أقائم الزيدان أو أقائم الزيدون. هذه ثلاثة أحوال، والنظر فيها مما يساعد الدارس على تقوية القياس النحوي عنده، يعني أن أحكامها واضحة لكن تحتاج فقط إلى تأمل في تطبيق القياس النحوي عليها. فنبدأ بالوصف والمرفوع إذا اختلفا، يعني الوصف مفرد والمرفوع غير مفرد مثنى أو جمعا، كان تقول أقائم الزيدان أو أقائم أنتما أو أقائم الزيدون أو أقائم أنتم. طيب إذا اختلف هل يكون الأسلوب من النوع الأول من المبتدأ، يعني مبتدأ وخبر إلا أن الخبر مقدم، أم يكون الأسلوب من النوع الثاني مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر؟ طيب نطبق النوع الثاني، هل ينطبق أو لا ينطبق؟ طيب أقائم الزيدون هل المبتدأ وصف؟ وصف، وقد اعتمد إذن يكون مبتدأ، والزيدون هم الذين فعلوا القيام، إذن فاعل سد ما سد الخبر. والوصف هنا هل أخذ حكم الفعل فلزم الإفراد أم لا؟ أخذ حكم الفعل فلزم الإفراد مع أن الفاعل جمع، فقلت أقائم الزيدون كما تقول أقام الزيدون. إذن هذا من النوع الثاني. طيب، وإذا اتفق الوصف المرفوع في غير الإفراد، يعني اتفق في التثنية أقائمان الزيدان، أو اتفق في الجمع أقائمون الزيدون، فهل يكون هذا الأسلوب من النوع الأول من المبتدأ، مبتدأ وخبر، الخبر مقدم، أم من النوع الثاني مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر؟ الجواب أنه من النوع الأول، أنه مبتدأ وخبر، إلا أن الخبر تقدم. فقولنا أقائمان الزيدان، الأصل الزيدان قائمان، ثم تقدم الخبر، والخبر يجوز أن يتقدم ما لم يمنع منه مانع كما سيأتي. إذا فهذا من النوع الأول، إلا أن الخبر تقدم. وهل يجوز أن يكون من النوع الثاني، أن يكون القائمان مبتدأ والزيدان فاعلا سد ما سد الخبر؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الوصف هنا أخذ حكم الفعل، فلازم الإفراد مع الفاعل، أم جاء مثنى كالفاعل؟ جاء مثنى، إذن ما نقول إنه مبتدأ، ما نقول إنه مبتدأ. يقول النحويون إلا على لغة أكلون البراغيث، وهي لغة قليلة لبعض العرب، يجعلون الفعل كالفاعل في الإفراد والتثنية والجمع، وهي لغة قليلة، فيقولون ذهب زيد وذهب الزيدان وذهبوا الزيدون. هذه لغة قليلة، نحن الآن لا نأخذ بها، وإنما نتكلم عن لغة الفصيحة التي جاء عليها القرآن الكريم وأغلب كلام العرب. طيب، إذن فإذا تطابق في غير الإفراد فالأسلوب حينئذ من النوع الأول المبتدأ، وإذا اختلف مفرد والمرفوع مثنى أو جمع من النوع الثاني. طيب، إذا اختلف أقائم الزيدان وقائم الزيدون، هل يكون هذا الأسلوب من النوع الأول مبتدأ وخبر والخبر مقدم؟ لا، ما يجوز، لأنك أصلا لو أعدت الخبر إلى موضعه الأصلي فقلت الزيدان قائم أو الزيدون قائم، بطل الكلام، لأن الخبر يجب أن يوافق المبتدأ في التثنية، فتقول الزيدان قائمان، وفي الجمع الزيدون قائمون. فلما أفردته فقلت أقائم الزيدان أقائم الزيدون، علمنا أنه ليس خبرا مقدما، ولكنه مبتدأ، والمرفوع فاعل سد ما سد الخبر. والحالة الثالثة أن يتوافقا في الإفراد، يعني أن يكون الوصف مفردا وأن يكون المرفوع مفردا، كقولك أقائم زيد أو أقائمة هند، حينئذ يجوز في الأسلوب أن يكون من النوع الأول للمبتدأ إلا أن الخبر مقدم، ويجوز في الأسلوب أن يكون من النوع الثاني مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، لأن القياس يجيز ذلك فيه. فتقول أقائم زيد، كنت تعني أزيد قائم، مبتدأ وخبر ثم قدمت الخبر، فهو من النوع الأول لا إشكال فيه لوجود التطابق. طيب، ويجوز أن يكون من النوع الثاني، فأقائم مبتدأ وزيد فاعل، على معنى أقام زيد، والوصف كما رأيتم لازم الإفراد كالفعل. إذا فالخلاصة أن الوصف ومرفوعه إن تطابق في الإفراد جاز فيها الوجهان، وإن تطابق في غير الإفراد في التثنية والجمع كان الأسلوب النوع الأول من نوعي المبتدأ، وإن اختلف كان الأسلوب من النوع الثاني من نوعي المبتدأ. وابن مالك في هذا البيت إنما تكلم على نوع واحد وحالة واحدة من هذه الحالات. قال إن في سوى الإفراد طبقا استقر. إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إذا تطابق في غير الإفراد، تطابق في التثنية أو تطابق في الجمع، فما حكمهما حينئذ؟ يقول حينئذ الثاني مبتدأ، والوصف هذا المتقدم خبر، والثاني مبتدأ وهذا الوصف خبر، يعني خبر متقدم. فوافق النص على هذه الحالة لأن فيها الإشكال، وأما الحالتان الأخريان فأمرهما واضح. ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على مسألة يسميها النحويون رافع المبتدأ والخبر، أو العامل في المبتدأ والخبر، فقال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. أي أننا عرفنا أن الحكم الإعرابي للمبتدأ هو الرفع، والحكم الإعرابي للخبر هو الرفع، فلهذا نقول في إعرابهما إذا كان معربين مرفوع، ونقول في إعرابهما إذا كان مبنيا في محل رفع. طب ما الذي رفع المبتدأ العامل الذي رفعه، وما الذي رفع الخبر العامل الذي رفعه؟ هذا الذي تكلم عليه ابن مالك رحمه الله، يقولون رافع المبتدأ والخبر أو العامل في المبتدأ والخبر. أما رافع المبتدأ العامل في المبتدأ ففيه أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن رافعه الابتداء، والقول الثاني أن رافعه الخبر. وأما الخبر فأيضا اختلفوا في رافعه، وأشهر الأقوال في رافع الخبر ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الابتداء، والقول الثاني أنه المبتدأ، والقول الثالث أنه الابتداء والمبتدأ. فماذا يريدون بالابتداء؟ الابتداء عامل معنوي، يعني أن العربي إذا ابتدأ باسم يعني جعله في ابتداء كلامه فإنه يرفعه. فإذا قلت محمد كريم، محمد لماذا رفعته أيها العربي؟ الذي دفعك إلى رفعه أنه وقع في الابتداء. فالابتداء عامل معنوي، العامل المعنوي هو العامل الذي ليس له حروف ملفوظة، فعامل معنوي. هذا قول الجمهور، قول البصريين، وهو قول الجمهور أن العامل الذي يرفع المبتدأ، يعني الذي يدفع العربي إلى أن يرفع المبتدأ، هو الابتداء، وقوعه في ابتداء الكلام. وأما من قال إن الذي رفع المبتدأ هو الخبر، فالعامل عنده حينئذ عامل لفظي، لأن الخبر له حروف ملفوظة، وهذا القول ينسب إلى بعض الكوفيين، فيقولون إن المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، لأنهما يطلبان بعضهما ويقتضيان بعضهما، فكل واحد منهما رفع الآخر، وهذا القول ضعيف، لأنه كما يقول يد إلى الدور. وأما كون الابتداء هو الذي رفع المبتدأ فهذا هو قول الجمهور، قول البصريين، وهو الذي نصره ابن مالك عندنا، فقال ورفعوا مبتدأ بالابتداء. طيب، وأما الخبر فأيضا قال بعضهم إن الذي رفعه الابتداء، يعني أن الابتداء رفع المبتدأ ورفع الخبر أيضا. وهذا فيه شيء من الضعف، لأن الخبر في الحقيقة لم يقع في الابتداء، فلهذا قال بعضهم إن الذي رفع الخبر هو الابتداء والمبتدأ، يعني الابتداء بتقوية المبتدأ، فإن المبتدأ عندما وقع في الابتداء فصار ذلك طالبا للخبر، فالابتداء والمبتدأ معا طلبا الخبر فرفعه. والقول الثالث إن الذي رفع الخبر هو المبتدأ نفسه، المبتدأ نفسه. فالخلاف في الخبر أقوى، إلا أن المشهور عند البصريين أن الابتداء هو الذي رفع المبتدأ ورفع الخبر، وبعضهم قال نعم هذا قول البصريين، لكن يعنون بكون الابتداء رفع الخبر يعني الابتداء بتقوية المبتدأ، لأنه لا يتصور أن المبتدأ أن الابتداء يقع على الخبر لوقوعه في غير الابتداء. وعلى كل حال هذا الخلاف أنا ذكرته لكم لنعلم أن خلافات النحويين على أنواع، منها خلافات لفظية يعني تحتها خلاف لفظي يقول له ثمرة لفظية، يعني هل يجوز أن نقول كذا أو لا يجوز أن نقول كذا، يجب أن نقول ما يجوز أن نقول كذا، هذا خلاف لفظي مؤثر. وهناك خلافات ليس تحتها ثمرة لفظية، يعني مجرد تطبيق لقياسات النحو، يعني تفيد الدارس والطالب في تقوية القياسات النحوية عندهم، وإلا فليس لها أثر في النطق والكلام. الفاعل مبتدا مرفوع والخبر مرفوع انتهينا، هذا متفق عليه، لكن ما الذي رفعه؟ فقط هذا تطبيق لقياسات النحو وتقوية لجانب القياس، والقياس بابه كبير جدا في اللغة، والقياس والمقيس والمقيس عليه والعلة المشتركة بينهما وأنواع القياسات كثيرة جدا في اللغة. ومن أراد أن يراجع شيئا في ذلك فليراجع كتاب الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي، فقد توسع في الكلام على القياس وأنواعه وعلله. طيب، وهذا الخلاف من الخلافات غير اللفظية، يعني التي ليس لها أثر لفظي. طيب، لكن يعني من آثاره غير اللفظية أن الخلاف هذا يعني يجعلنا نختلف، هل العامل في المبتدأ عامل معنوي أم لفظي؟ فمن قال إنه الابتداء قال معنوي، ومن قال إنه الخبر فهو لفظي. فلهذا تعرفون أن تعريف المبتدأ المشهور، وهو قول أن المبتدأ كل اسم مجرد أو عاري من العوامل اللفظية، هو قائم على قول الجمهور إن العامل في المبتدأ هو الابتداء وهو عامل معنوي، إذا فالمبتدأ لم يسبق بعامل لفظي. طيب، بعد أن عرف لنا ابن مالك المبتدأ وذكر نوعي المبتدأ وذكر خلاف في رافع المبتدأ، انتقل لنا إلى الخبر، فعرف لنا الخبر ومثل له في البيت 18 بعد 100، فقال رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فذكر في هذا البيت تعريف الخبر وهو الجزء المتم الفائدة، طبعا سواء كان الخبر بعد المبتدأ مباشرة كقولنا محمد مجتهد، وكمثالي ابن مالك الله بر والأيادي شاهدة، أو كان بينهما فاصل كقولك محمد اليوم مجتهد، الكعبة شرفها الله وحماها قبلة المسلمين، وهكذا. فالخبر هو الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ سواء كان بعده أو كان بينهما فاصل، والفاصل هذا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وممن عرف بطول الفصل بين المبتدأ والخبر الجاحظ، فلو قرأتم في بعض كتبه لوجدتم أنه قد يفصل بين المبتدأ والخبر بأسطر. فإن قلتم أليس غريبا أن يعبر ابن مالك في تعريف علمي بقوله الجزء المبتدأ الخبر الجزء؟ يعني لماذا ما قال الاسم كما نقول المبتدأ الاسم مجرد عوامل لفظية أو الكلمة مثلا، وإنما قال الجزء؟ نعم هو قصد إلى ذلك، لأن الخبر أوسع من المبتدأ، فالمبتدأ لا يكون إلا اسما كما شرحنا، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة بنوعيها ولا شبه جملة بنوعيها، بخلاف الخبر فإنه واسع ويكون من كل ذلك، يكون مفردا ويكون جملة بنوعيها. وسيأتي أن هذا هو التحقيق، يعني أن الخبر لا يكون إلا مفردا وجملة فقط. وقد يأتي الخبر في الظاهر شبه جملة وهو في الحقيقة ليس بخبر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. فلهذا انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان نوعي الخبر، فقال في البيت 19 بعد 100: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. إذن فالخبر كما قال على نوعين: يأتي مفردا ويأتي جملة. الخبر المفرد نحو الله ربنا ومحمد نبينا، طالب مجتهد في درسه، والعلم نافع، والخطان متقاطعان، والمسلمات عفيفات وقانتات، ومحمد صديق خالد. فإن قلت ما المراد بالمفرد هنا؟ ربنا، هذه كلمتان اسمان، والمسلمات عفيفات وقانتات، ما المراد بالمفرد هنا؟ المراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة. وهذا المصطلح المفرد له ثلاث استعمالات في النحو والصرف. الاستعمال الأول وهو الأشهر، أي يراد بالمفرد خلاف المثنى والجمع، فمحمد مفرد، ومحمدان ومحمدون ليس بمفرد، محمد مثنى ومحمدون جمع. الاستعمال الثاني للمفرد خلاف المركب، يعني خلاف المضاف وشبه بالمضاف، فعلى ذلك صديق مفرد، وأما صديق محمد فهذا ليس بمفرد لأنه مركب إضافي، أو صديق في البيت هذا أيضا ليس بمفرد لأنه شبه بالمضاف، يعني طول بغير الإضافة. والاستعمال الثالث للمفرد خلاف الجملة وشبه الجملة، فكل ما ليس بجملة ولا شبه جملة فهو مفرد. فالجملة كما نعرف اسمية كمحمد مجتهد، وفعلية كاجتهد محمد. وشبه الجملة الجار والمجرور كفي البيت، وظرف الزمان والمكان، وما ليس كذلك فهو مفرد. فمحمد مفرد، وقائم مفرد، وصديق محمد مضاف مضاف إليه، لا جملة ولا شبه جملة، مفرد. ومجتهد في درسه أيضا مفرد لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة، وهكذا. فإن قلت كيف نعرف المراد بالمفرد مع أن له ثلاث استعمالات؟ فالجواب يعرف ذلك بمعرفة ما يقابله. فإذا قيل في الخبر الخبر مفرد وجملة، إذا فالمراد بالمفرد ما ليس جملة. وإذا قيل الاسم مفرد ومثنى وجمع، فالمفرد هنا خلاف المثنى والجمع. وإذا قيل في باب النداء وباب لا النافية للجنس، إذا كان الاسم مفردا فحكمه كذا، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه كذا. إذا فالمفرد هنا خلاف المضاف وشبه بالمضاف، وهكذا. فيعرف المراد بمعرفة مقابله. وهنا قلنا أو كما قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة، إذا فالمراد بالمفرد ما ليس جملة. وأما النوع الثاني من الخبر فهو الخبر الجملة، والجملة كما نعرف فعلية واسمية. فالفعلية سواء تكونت من فعل مبني للمعلوم مفاعل أو فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، نحو الله يرحمنا، الله يرحم عباده، العلم ينفع صاحبه، وكذلك محمد قام. فالخبر في محمد قام أيضا جملة فعلية، لأن محمد مبتدأ وقام فعل ماض ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. ففعل قام ضمير مستتر فيه، تقديره هو قام هو، وقام هو جملة فعلية خبر للمبتدأ. والجملة الإسمية كما نعرف هي المكونة من مبتدأ وخبر، نحو الله شأنه عظيم، العلم نفعه كبير، محمد أخوه كريم، وهكذا. ومن حصر ابن مالك للخبر في المفرد والجملة ومفردا يأتي ويأتي جملة، معنى ذلك أن الخبر لا يأتي غير ذلك، يعني أن الخبر لا يأتي شبه جملة. وسيذكر ابن مالك في البيت 23 بعد 100 وقوع الخبر في الظاهر لا في الحقيقة خبرا، وسنعلق على ذلك إن شاء الله. لكن قبل ذلك سيتكلم ابن مالك على الخبر المفرد وعلى الخبر الجملة، يكمل الكلام على الخبر المفرد والخبر الجملة. الخبر الجملة له شرط لا بد أن يتوفر فيه لكي يصح الكلام، بينه ابن مالك في هذا البيت 19 بعد 100 وفي البيت التالي 20 بعد 100، فقال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. فذكر أن الخبر الجملة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخبر الجملة هو المبتدأ، أن يكون الخبر الجملة هو المبتدأ، وذلك إذا كان المبتدأ مما يدل على الحديث والكلام والنطق، كأن تقول قولي الله أكبر، قولي يعني الذي قلته، قولي ما قولك، قولي هذه العبارة الله أكبر هذا هو قولي. إذن الله أكبر هذه جملة اسم مبتدأ وخبر، هذا المقول هو المبتدأ قولي، فحينئذ لا تحتاج إلى رابط لأن الرابط الاتفاق في المعنى. فنقول قولي مبتدأ، والله أكبر جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي خبر المبتدأ. وكذلك لو قلت مثلا مقولي أنا مسلم، كلامك لا تذهب، يعني كلامك الذي قلته هو لا تذهب، نطقي حسب الله، يعني الذي نطقت به هو هذه العبارة. ومن ذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأن الحمد لله رب العالمين هذه جملة، اسمية، وسيأتي في باب إن وأخواتها، ودرس في قطر الندى أن أن هنا مخففة من الثقيلة، يعني آخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين، فأن مخففة من الثقيلة يعني أن، ودخلت على جملة اسمية فهي جملة اسمية، وأن الحمد لله رب العالمين كل هذه الجملة الاسمية هذه خبر، أين مبتدؤها؟ مبتدؤها آخر دعواهم، آخر دعواهم يعني دعاؤهم، آخر دعاء لهم هو قولهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن هذه الجملة هي المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط كما رأيتم. إذن فالمبتدأ أو الخبر الجملة تكون هي المبتدأ إذا كان المبتدأ مما يدل على حديث أو كلام أو نطق ونحو ذلك، والخبر الجملة هي نفسها المنطوق الذي قيل. فهذه الحالة الأولى، أن تكون الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ. والحالة الثانية أن لا تكون الجملة الخبرية، يعني الجملة الواقعة خبرا، هي المبتدأ في المعنى، فحينئذ لا بد لها من رابط لكي تتم الفائدة ويصح المعنى، كقولك مثلا محمد ينفع أخاه، محمد هذا الشخص الذكر بشحمه ولحمه، وينفع أخاه هذه جملة فعلية، فعل فاعل مفعول به، هل محمد هذا الشخص هو هذه الجملة فعلية؟ لا، إذن حينئذ ما في علاقة بينهما، يعني غرباء عن بعضهما، فلا بد من وجود رابط يربط الجملة الفعلية بالمبتدأ لكي يصحح معنى الكلام. هذا الذي نقوله يعني ليس كلاما غريبا أو بعيدا، هو الذي يقصده العرب في كلامهم. حتى نحن الآن يعني في عاميتنا اليوم ننظر لذلك ونهتم به، يعني ما في إنسان يقول مثلا محمد ذهب زيد، تقول هذه جملة صحيحة. لماذا صحيحة؟ محمد مبتدأ وذهب زيد جملة فعلية خبر المبتدأ، بس نقول ما في فائدة، لأن ذهب زيد جملة ما لها علاقة بمحمد، محمد ذهب زيد أفي فائدة، البيت سافر محمد ما يصلح، لأنه سافر محمد جملة غريبة عن البيت، لابد أن يكون في رابط بينهما لكي يصحح هذا المعنى. فهذه الأشياء عن العرب يعرفونها، فلهذا يقول بعضهم لماذا نذكر هذه الأشياء وهي معروفة متفق عليها أصلا؟ نقول للتقعيد، لابد أن تقعد اللغة كلها واضحها وغامضها لكي لا يحدث بعد ذلك فيها أي خلاف أو خروج، لأن السليقة قد تضعف في سبب من الأسباب أو في مكان من الأماكن، أو يقع خطأ مثلا في مجتمع أو لسبب من الأسباب، فيعاد ويحتكم إلى هذه القواعد، لأن أحيانا العادة وانتشار الكلام قد تجعل المعنى منه واضحا لكنه يخالف هذه القواعد. طيب، فلهذا نقول الجملة الخبرية إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا قال ابن مالك حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لا بد أن تحتوي هذه الجملة الخبرية تحتوي على شيء متعلق مرتبط بالمبتدأ، كأن تحتوي على ضميره محمد ينفع أخاه، الفاعل هو نفسه المبتدأ، إذن فالجملة الخبرية هنا احتوت على المبتدأ فصح المعنى، بخلاف ما يقول محمد ينفع زيد عمرا، ذهب المعنى لعدم وجود الرابط. وهذا الكلام يقال في الجملة الخبرية سواء كانت اسمية أو فعلية. فالجملة الاسمية محمد ينفع أخاه، والاسمية محمد علمه كثير. فالرابط الضمير هنا وهنا، إلا أن الضمير ليس هو الرابط الوحيد. نعم هو الأكثر والأشهر، لكن كل ما يقوم مقام الضمير يعني كل ما يدل على هذا المبتدأ فإنه يصح أن يكون رابطا. فلهذا نقول الروابط التي تربط الجملة الخبرية بالمبتدأ أربعة. الرابط الأول الضمير، قلنا وهو أشهر وأكثر هذه الروابط، كقولنا الله يرحمنا. أين الرابط في الله يرحمنا؟ فاعل يرحمنا أي هو. الله فضله عظيم، أين الرابط؟ الضمير في فضله. الرابط الثاني اسم إشارة يشير إلى المبتدأ، أن يكون في الجملة الخبرية اسم إشارة يشير إلى المبتدأ، كقولك محمد هذا أخي، محمد هذا أخي، فمحمد مبتدأ، وهذا أخي جملة اسمية، هذا مبتدأ وأخي خبره، ثم هذا أخي جملة اسمية وقعت خبرا لمحمد. ما الرابط؟ الرابط اسم الإشارة هذا، لأنه يشير إلى المبتدأ فربط. ومن ذلك قوله تعالى لباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى مبتدأ، أخبر عن لباس التقوى بأنه ذلك خير، فذلك مبتدأ وخير خبر ذلك. وذلك خير الجملة الاسمية خبر للباس التقوى، والرابط اسم الإشارة ذلك لأنه اسم في الجملة الخبرية يشير للمبتدأ. هذا الرابط ليس كثيرا في الاستعمال لكنه موجود وفصيح. ومن الروابط أيضا تكرار المبتدأ بلفظه في الخبر، تكرار المبتدأ بلفظه في الخبر، وهذا أسلوب من أساليب العربية، والغالب أنه يستعمل للتفخيم والتعظيم، كقولك محمد، ما محمد؟ الفقه، ما الفقه؟ أنت الآن لا تستفهم لكي يجاب عن سؤالك، وإنما دل أن تعظم هذا الشيء. ومن ذلك قوله تعالى الحاقة، ما الحاقة؟ القارعة، ما القارعة؟ هذا الاستفهام في البلاغة، يكون الاستفهام قد يأتي على حقيقته، يعني السؤال يحتاج إلى جواب، ما اسمك؟ أين ذهب زيد؟ هذا استفهام حقيقي. وقد يخرج الاستفهام عن حقيقته لمعان بلاغية مجازية، منها مثلا التفخيم كما هنا، فلهذا لا يحتاج إلى جواب. فإذا نظرنا إلى قوله الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة هذا مبتدأ. طيب وما الحاقة؟ مكون من ما الاستفهامية ومن الحاقة، هذه جملة اسمية، ما الحاقة؟ طيب ما إعراب ما الحاقة؟ أين المبتدأ وأين الخبر فيها؟ لكلام مفصل على إعراب أسماء الاستفهام في محاضرة الإعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه، كيف نعرب أسماء الاستفهام؟ طبعا حرف الاستفهام الهمزة وهل، حرفان لا محل لهم من الإعراب، فليس لهما إعراب، لكن أسماء الاستفهام بقية أدوات الاستفهام كمن وما وكيف وأين وإلى آخره، هذه أسماء الاستفهام. القاعدة في إعرابها أنها تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، هذا قول الجمهور وهو الصحيح، أنها تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب فتجيب إجابة كاملة. فإعراب اسم الاستفهام يكون بإعراب ما يقابله، يعني المستفهم عنه. فلهذا لو قلت مثلا من في البيت، دائما المستفهم عنه محمد، فماذا تقول في الجواب الكامل؟ من في البيت؟ محمد في البيت، أو محمد أو في البيت محمد. ففي البيت هذا خبر لأنه شبه جملة، شبه جملة هذا تقع مبتدأ، ومحمد هو المستفهم عنه، إذن يقابل من، ومحمد إعرابه مبتدأ، إذن من في قولنا من في البيت مبتدأ. لكن لو قلنا من أبوك، ستقول في الجواب الكامل أبي محمد. من أبوك؟ تقول أبي محمد. أبي هذا المبتدأ ومحمد هذا الخبر. إذا ما إعراب من في قولنا من أبوك؟ خبر مقدم. طب يأتي طالب ويقول لماذا لا نقول في الجواب على من أبوك؟ نقول محمد أبي. فلو قلنا محمد أبي صار محمد مبتدأ، نقول لا، هذا خطأ، خطأ أن تقول محمد أبي هنا، لأن المبتدأ هو المعلوم والخبر هو المجهول. المبتدأ هو الشيء المعلوم بينك وبين المخاطب لكي تصدر عليه حكما، سيأتي يعني شيء من ذلك في كلامنا على وقوع المبتدأ معرفة ونكرة. فالمبتدأ هو شيء معروف، ثم الخبر يأتي شيئا مجهولا تخبر به عن المبتدأ، فتقول محمد معروف بيننا، طيب ما باله مسافر، وهكذا. فعندما أقول لك من أبوك، الآن عرفنا أن لك أبا من قولنا أبوك. طيب والمجهول، كون لك أب أم اسمه؟ ها؟ الاسم. إذن نقول أبوك هذا الشيء المعلوم الذي عرفته وتسأل عنه أبوك، ثم تأتي بالمجهول وهو اسمه محمد. فالمبتدأ هو المعلوم والخبر هو المجهول، فلهذا يقول محمد أخي وأخي محمد، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من حيث المعنى. إذا كنت مثلا أنت وشخص آخر يعرف أن هذا الجالس بجوارك أخوك، لكن ما يعرف اسمه، فماذا تقول له؟ تقول له أخي، الذي تعرف أنه أخي، هذا أخي، ثم تأتي بالمجهول محمد. طيب إذا كان يعرف أن هذا اسمه محمد لكن ما يعرف العلاقة بينكما، ماذا تقول؟ تقول محمد هذا الذي تعرفه، سأخبرك عنه بخبر ما تعرفه، محمد أخي، وهكذا. هذا يعني تدرس في البلاغة. على كل حال، إذا قلت من أبوك، الجواب أبي محمد، ومحمد خبر، إذن من هنا خبر، وكذلك ما الحاقة؟ أجب على، لو أردت أن تجيب مع أنه السؤال ليس للإجابة، لو أردنا أن نجيب ما الحاقة؟ الحاقة يوم القيامة، فالحاقة مبتدأ، إذن الحاقة في السؤال أيضا مبتدأ، ويوم القيامة خبر، إذن ما في السؤال أيضا خبر مقدم. إذن ما الحاقة خبر ومبتدأ، والجملة ما الحاقة كلها خبر عن الحاقة الأولى، والرابط بينهما تكرار المبتدأ بلفظه. وقد يأتي هذا الأسلوب محمد ما محمد، قد يأتي هذا الأسلوب للاستفهام الحقيقي، يعني ليس للتفخيم والتعظيم، مجرد سؤال. لو قلت مثلا جاء محمد، محمد ما محمد، سؤال، مجرد سؤال. طيب، والرابط الرابع أن يكون في الجملة الخبرية عموم يشمل المبتدأ، أن يكون في الجملة الخبرية عموم، يعني كلمة عامة، اسم عام، يشمل المبتدأ وغير المبتدأ، وهذا يكون في أسلوب المدح والذم، في نحو قولك زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، ونعم الرجل نعمة هذا فعل ماضي، والرجل فاعله، والجملة من الفعل والفاعل نعم الرجل خبر لزيد. طيب ما العلاقة، ما الرابط بين الجملة الخبرية نعم الرجل والمبتدأ؟ وجود كلمة الرجل في الخبر نعم الرجل، والخبر هذه كلمة عامة تشمل زيد وغير زيد، فكأنك كررت زيد في الخبر. فالخلاصة أن الجملة الخبرية إذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد لها من رابط. هذا الرابط خلاصته أن تذكر المبتدأ في الخبر، أن تذكر المبتدأ في الخبر، إما بضميره وإما بإشارة إليه وإما بتكريره بلفظه وإما بذكر اسم عام يشمله ويشمل غيره. ثم ينتقل بعد ذلك ابن مالك إلى الكلام على الخبر المفرد، انتهى من الكلام على خبر الجملة، ينتقل للخبر المفرد، فيقول في البيت 21 بعد 100: والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. عرفنا أن الجملة إذا وقعت خبرا لا بد أن يكون فيها رابط، والرابط في الأشهر والأكثر ضمير في الجملة الخبرية يعود للمبتدأ، لا بد، وإلا ما يصح الكلام، يفسد. طيب، فإذا كان الخبر مفردا هل لا بد من وجود رابط يربط بينهما؟ في المسألة أقوال، في المسألة أقوال. القول الأول أنه لا بد من رابط، وهذا الرابط هو ضمير في الخبر يعود إلى المبتدأ. والقول الثاني أن الخبر المفرد ليس فيه ضمير يعود إلى المبتدأ، لا يشترط فيه ذلك بتاتا. والقول الثالث هو قول ابن مالك الذي توسط بين القولين، فقال: إذا كان الخبر المفرد وصفا فيتحمل الضمير، وهذا الضمير سيربطه بالمبتدأ، وإذا كان الخبر ليس وصفا يعني من الأسماء الجامدة فحينئذ لا حاجة إلى أن نتكلف ونقول فيه ضمير يعود إلى المبتدأ. فلهذا لو قلنا محمد جالس، فجالس فيه ضمير المبتدأ، جالس هو، لأن جالس اسم فاعل يعمل عمل فعله، إذن فالخبر المفرد هنا فارغ، يعني فارغ من ضمير المبتدأ، أم مستكن، يعني مستكن فيه ضمير المبتدأ، نعم مستكن فيه ضمير المبتدأ. فالخبر إذا كان وصفا يستكن فيه ضمير الخبر، كقولك محمد جالس، ومحمد حسن يعني هو، ومحمد مضروب أي هو. ولو قلت محمد ضارب أخوه زيدا، محمد ضارب أخوه زيدا، فمحمد مبتدأ وضارب هذا خبر، وهو من الخبر المفرد لأنه ليس بجملة. لكن أخوه ضارب أخوه زيدا، أخوه فاعل ضارب، وزيدا مفعول به لضارب. فهل تحمل الخبر الذي وقع وصفا ضمير المبتدأ حينئذ؟ لا، لأن فاعله ظاهر ضارب أخوه، إلا أن الضمير انتقل فصار مضافا إلى الفاعل ضارب أخوه، يعني أن الضمير ليس مستكنا في الخبر وإنما متصل ببعض الخبر. وأما إذا وقع الخبر المفرد جامدا فلا يستكن فيه الضمير، لا نقدر فيه ضميرا، كقولك محمد أخي، محمد مبتدأ وأخي خبر، هل يتحمل الضمير؟ هل في ضمير المبتدأ؟ عند ابن مالك يقول لا حاجة لتقديره. ومن النحويين من يوجب تقدير الضمير بالتأويل، محمد أخي أي مؤاخي، اسم فاعل مؤاخي. ولو قلت محمد أسد يقول محمد شجاع، فكما يقدر الضمير في شجاع هو يقدر الضمير أيضا في أسد، وهكذا. إذن قلنا القول الثالث هو القول المتوسط في المسألة، وهو الذي ذكره ابن مالك هنا، أن الخبر المفرد إذا كان جامدا لا يتحمل الضمير لا يستكن فيه ضمير المبتدأ، وإذا كان وصفا فيستكن فيه ضمير المبتدأ. ثم ذكر ابن مالك مسألة جزئية في تحمل الخبر المفرد للضمير، فقال في البيت 22 بعد 100: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. عرفنا قبل قليل أن الخبر المفرد إذا كان وصفا، إذا كان مشتقا يتحمل أو ما يتحمل؟ يتحمل ضمير المبتدأ. طيب، والأصل فيها لا يبرز، تقول محمد قائم، أتقول قائم من هو؟ محمد جالس في البيت، ما تقول جالس هو في البيت، ما يبرز. لكنه يبرز في حالة واحدة وهي المذكورة في هذا البيت، وذلك أن الخبر المفرد الأصل فيه أنه يجري على المبتدأ، يعني من حيث المعنى يكون للمبتدأ، كقولك محمد جالس، من الجالس؟ محمد، جرى عليه، يقول جرى عليه، يعني هو الخبر محمد جالس. محمد مكرم الأستاذ، من المكرم؟ المبتدأ. أو محمد مكرم الأستاذ، من هو مكرم الأستاذ؟ المبتدأ، هذا جرى عليه، حينئذ لا تبرز الضمير، لا حاجة إلى إبراز الضمير. إلا أن الخبر قد يجري على غير المبتدأ، خبر للمبتدأ ومع ذلك لا يجري عليه، فحينئذ يجب إبراز ضمير المبتدأ لكي يصح المعنى، كقولك محمد الأستاذ مكرمه، محمد الأستاذ مكرمه، محمد مبتدأ والأستاذ مبتدأ ثان، مكرمه خبر للأستاذ خبر للمبتدأ، جرى ولا ما جرى على المبتدأ؟ جرى على المبتدأ. إذن نقول الأستاذ مكرمه جملة اسمية خبر محمد، ما في إشكال. لكن لو قلت هذه الجملة محمد الأستاذ مكرمه وجعلت مكرمه خبر للأستاذ، ولكن ما تريد أن الذي أكرم الأستاذ وإنما محمد، أردت أن تقول محمد الأستاذ يكرمه محمد، يكرمه محمد الأستاذ، ما باله أخبرت عن الأستاذ بأنه يكرمه محمد ثم قلبت يكرمه إلى وصف مكرمه، فحينئذ لو وقفت وقلت الأستاذ محمد، لو قلت محمد الأستاذ مكرمه، فمكرمه ما جرت على الأستاذ لأنه ليس الذي أكرم، ليس الذي أكرم. طيب وأين فاعل مكرمه؟ ضمير في مكرمه، ضمير في مكرمه. طيب هل تبقيه مستترا وإلا يجب أن تبرزه حينئذ؟ حينئذ يجب أن تبرزه، فتقول محمد الأستاذ مكرمه هو، محمد الأستاذ مكرمه هو، تريد الأستاذ، تريد محمد الأستاذ يكرمه هو، يعني محمد. فإن لم تبرز الضمير وقلت محمد الأستاذ مكرمه لكان المكرم الأستاذ، لكان المكرم الأستاذ، يعني الأصل في الخبر أن يجري على المبتدأ، هذا الأصل. فإذا أردت أن يجري الخبر على غير المبتدأ لا بد أن تبرز ضمير هذا المبتدأ الذي تريده. يعني لو قلت هند محمد مكرمها، هند محمد مكرمها، ما معنى مكرمها؟ يعني يكرمها. من الذي فعل الفعل حينئذ؟ محمد. إذن الخبر جرى على محمد، جرى على المبتدأ، ما يحتاج إلى ضمير بارز. تقول هند ما بالها محمد مكرمها، جرى الخبر على المبتدأ لا يحتاج إلى إبراز الضمير. لكن لو جعلت الإكرام لهند، لو جعلت الإكرام لهند ماذا تقول؟ تقول هند محمد مكرمته هي، مكرمته هي، لأن مكرمته في الإعراب الصناعي يقول مكرمته هي خبر محمد، ومع ذلك هل محمد هو الذي فعل الإكرام؟ يعني هل الخبر جرى عليه؟ لا، فلا بد أن تبرز الضمير لكي يعرف المعنى، يعني الفاعل الذي فعل هذا الخبر. طيب، وقوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة، يعني ما ليس له محصلة، يعني إذا جرى على غيره، إذا جرى على غير المبتدأ يجب أن يبرز الضمير. لكن ما معنى قوله مطلقا وأبرزنه مطلقا؟ هذا إشارة إلى خلاف بين النحويين، فالبصريون يقولون يجب إبراز الضمير ها هنا مطلقا، يعني سواء ألبس أو لم يلبس، سواء ألبس كقولنا محمد الأستاذ مكرمه، كلمة مكرمه يصح أن تكون لمحمد وأن تكون للأستاذ، فإن لم تبرز الضمير فإن الأصل والمتبادر أن يكون الخبر مكرمه للأستاذ هو الذي فعل الفعل، كأنك قلت محمد الأستاذ يكرمه. طيب، وإذا أردت أن يكون الخبر مكرمه يجري على غير الأستاذ يعني على محمد، لابد أن تبرز الضمير العائد إلى محمد، فتقول محمد الأستاذ مكرمه هو، فإذا قلت مكرمه هو علمنا أن فاعل الإكرام محمد، يعني جرى على غير مجراه، فلو لم تقل هو حدث الإلباس، حدث الإلباس. هنا يجب لابد من الضمير اتفاقا بين النحويين رفعا لللبس. وأما عدم الإلباس فكقولنا هند محمد مكرمها، فإذا قلت مكرمها جرى على محمد لوجود التذكير. طيب، ولو أردت أن الإكرام يجري على هند لا على محمد لا على مبتدأه وإنما على غير مبتدأ يعني على هند، لكنت تقول هند محمد مكرمته، ولو قلنا مكرمته صار واضحا أن الخبر هنا جرى على المبتدأ أو على غير المبتدأ، على غير المبتدأ، لأن المبتدأ محمد مذكر ومكرمته مؤنث، فما في إلباس. فقال البصري أيضا لابد من الضمير طردا للقاعدة، فتقول هند محمد مكرمته هي. والكوفيون أوجبوا إبراز الضمير عند الإلباس فقط، وأما عند غير الإلباس فأجازوا أن يظهر أن يبرز وأن لا يبرز، أجازوا الوجهين. ومما احتجوا به أي الكوفيون قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي هذا مبتدأ أخبر عن قومه بأنهم ذر المجد بانوها، ذر المجد مبتدأ وبانوها خبر لذر المجد، ثم إن جملة ذر المجد بانوها خبر قومي. تمام. طيب بانوها هل جرت على المبتدأ ذر المجد؟ ذر المجد هي التي بنت، أم جرت على غير المبتدأ على القوم؟ على القوم، جرت على غير المبتدأ، فكان يجب حينئذ أن يقول الشاعر قومي ذر المجد بانوها هم، فيبرز ضمير الفاعل، ولكن الشاعر هنا لم يبرز، فالكوفيون احتجوا بذلك على أنه إذا لم يحدث إلباس جاز إبراز الضمير وعدم إبرازه، والبصريون قالوا هذه ضرورة شعرية. وقول الكوفيين في هذه المسألة هو المتجه، لأنه الموافق للقياس، لأن الضمير إنما وجب إبرازه دفعا لللبس، فإذا ذهب اللبس بدافع آخر لم يكن لإيجاب الضمير حينئذ وجه. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البيت التالي. فبعد أن ذكر ابن مالك أن الخبر على نوعين مفرد وجملة، ثم ذكر شروط الجملة، ثم ذكر تحمل الخبر المفرد الضمير، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على وقوع شبه الجملة خبرا، فقال في البيت 23 بعد 100 وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فذكر في هذا البيت أن شبه الجملة قد تقع في الظاهر خبرا، والمراد بشبه الجملة الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، نحو محمد في بيتي. نعم، في الظاهر أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، محمد فوق السطح، أخبرنا عن محمد بأنه فوق السطح، ونقول العيد اليوم، أخبرنا عن العيد بأنه اليوم، ونقول السفر غدا، أخبرنا عن السفر بأنه غدا. قال تعالى الحمد لله، أخبر عن الحمد بأنه لله. وقال تعالى والركب أسفل منكم، أخبر عن الركب بأنهم أسفل منهم، وهكذا. ولكن شبه الجملة الواقعة في الظاهر خبرا ليست هي الخبر في الحقيقة، ولكن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف، وشبه الجملة متعلقة بهذا الكون العام. وما معنى قولنا كون عام؟ الكون يعني الحدوث، والأشياء الحادثة على نوعين، الكون على نوعين، إما أن يكون كونا خاصا يعني الأوصاف الخاصة مثل القيام والجلوس والنوم والاستيقاظ والضرب والأكل والشرب، هذه أشياء خاصة، وإما أن يكون الكون عاما يعني أن يكون المراد مجرد الدلالة على الوجود دون ذكر لحالته الخاصة. فأنا مثلا لو أردت أن أذكر أن فلان موجود في هذه القاعة، لكنني لا أريد أن أبين الحالة الخاصة التي هو عليها في هذه القاعة، يعني لا أريد أن أبين هو جالس ولا واقف، محاضر أو مستمع، نائم أو مستيقظ، منتبه أو غافل، مضروب أو محبوس، أنا لا أريد أن أبين شيء من هذه الأكوان الخاصة، أنا أبين فقط، أريد فقط أن أذكر أنه موجود في هذه القاعة، فقط مجرد وجود في هذه القاعة. فنقول هذا كون عام، الكون العام كل كلمة تدل على مطلق الوجود أنه موجود دون بيان لصفته الخاصة، موجود كائن حادث حاصل، هذه كلمة تدل على مطلق الوجود. فحينئذ تقول محمد في القاعة، لكن إذا أردت أن تبين صفة خاصة كونا خاصا له في القاعة، تريد أنه جالس في القاعة أو يحاضر في القاعة، يجب أن تصرح بهذا الكون الخاص وتقول محمد يحاضر في القاعة. طب لو أردت أن تقول لي محمد يحاضر في القاعة ولكنك حذفت يحاضر وقلت محمد في القاعة، هل أفهم هذا الكون الخاص؟ ما فهمت. إذن إذا أردت الكون الخاص لا بد أن تصرح به، وإذا لم تريد الكون الخاص وإنما أردت الكون العام، يعني أردت أن تقول محمد موجود في القاعة ولم تريد الكون الخاص، حينئذ ينعكس الحكم، يعني يجب أن تحذف الكون العام، يجب أن تحذف الكون العام، تقول محمد في القاعة، ولا يجوز في اللغة أن تقول محمد موجود في القاعة، فالكون العام يجب حذفه في لغة العرب، تقول محمد في البيت، العلم في الكتاب، السيارة في الشارع، لكن ما تقول محمد موجود في البيت أو محمد كائن في البيت أو محمد حاصل في البيت، هذه ربما نقولها من باب التوضيح فقط، لكن لا يجوز التصريح بها. إذن فإذا كان المراد الكون العام وجب أن يحذف. فإذا حذفته بدل أن تقول محمد موجود أو كائن أو حادث أو حاصل في البيت، فإن هذا الكون العام الذي حذفته هو الخبر في الحقيقة، وفي البيت شبه الجملة متعلقة بهذا الخبر المحذوف. وأما إذا كان الخبر كونا خاصا فلا بد من التصريح به، يعني يدخل في حكم اللغة. فإذا كان يعني قد دل عليه دليل يجوز أن يحذف، وإذا لم يدل عليه دليل يجب أن يصرح به. وكلامنا الآن على الكون العام. فإن قلت طيب لماذا لا نقول إن شبه الجملة هي الخبر ولا نقدر كونا عاما؟ أقول محمد في البيت، في البيت هو الخبر، ولا نقول إن المعنى محمد موجود في البيت أو كائن في البيت. نقول يمنع من ذلك العقل، يمنع من ذلك العقل، لأن الأصل في المبتدأ والخبر أن الخبر هو المبتدأ في المعنى، فلهذا صح الإخبار به عن المبتدأ. فإذا قلت محمد قائم، محمد هو القائم والقائم هو محمد، فصح محمد يقول الحق، محمد هو الذي يقول الحق، والذي يقول الحق هو محمد، فلهذا صح الإخبار. لكن لو قلت محمد في القاعة، محمد هذا الإنسان الذكر بشحمه ولحمه، لكن في القاعة يعني ظرفية القاعة، يعني فضاؤها وخلاؤها وهواؤها، هل محمد هذا الإنسان هو خلاء القاعة وظرفية القاعة، خلاؤها وفضاؤها؟ طبعا لا. وإنما المعنى الذي يريده العربي عندما يقول محمد في القاعة يريد محمد موجود في هذا الفضاء، موجود في هذا المكان. إلا أن الخبر إذا كان كونا عاما وجب حذفه وجوبا مضطردا، والوجوب المضطرد يجعل حذفه كالعدم، يعني كأنه معدوم، لكنه في الحقيقة مقصود في المعنى. فلهذا قال ابن مالك ناوين معنى كائن أو استقر، يعني أن الخبر إذا كان كونا عاما فإنك تقدره بكلمة تدل على مطلق الوجود، مثل موجود أو حادث أو كائن أو حاصل أو مستقر، تريد بمستقر موجود، لا تريد بمستقر خلاف المتحرك، لا هذا كون خاص، هذا متحرك وهذا مستقر، هذا كون خاص، لا، وإنما تريد بمستقر هنا أنه موجود. وهل تقدر هذا الكون وهل تقدر هذا الكون المحذوف اسما أم فعلا؟ هذا خلاف بين النحويين، سنذكره إن شاء الله بعد الصلاة وما يترتب عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنكمل الدرس الثامن من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وكنا توقفنا في أثناء شرح البيت 23 بعد 100، وهو قوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. عرفنا أن البيت كلام على وقوع شبه الجملة خبرا، وعرفنا أن شبه الجملة إذا وقعت في الظاهر خبرا فإن الخبر في الحقيقة هو كون عام محذوف يقدر بكلمة تدل على مطلق الوجود، يعني كلمة تدل على وجود مطلق دون بيان لصفة خاصة. مثل كلمة موجود أو حاصل أو كائن أو مستقر بمعنى موجود. وعرفنا لماذا أوجبوا ذلك. ثم توقفنا عند الكلام على هذا المقدر بلفظ الكون العام، هل يقدر اسما أم يقدر فعلا؟ وفي ذلك أقوال بعد أن اتفق النحويون على جواز تقديره اسما وفعلا، لكن اختلفوا في الأولى، أن يقدر اسما كموجود ومستقر وكائن، أو يقدر فعلا كيوجد ويكون ويستقر أو يستقر. فإذا قلت محمد في البيت فيجوز أن تقدر الخبر المحمول وهو كون عام اسما، فتقول محمد موجود في البيت أو كائن في البيت أو مستقر في البيت. ويجوز أن تقدره فعلا، أي محمد يوجد في البيت أو يكون في البيت أو يستقر في البيت أو استقر في البيت. ثم اختلفوا، فالبصريون يرجحون أن يكون المقدر اسما، يعني كائن أو مستقر أو موجود، وعلى ذلك يكون الخبر الواقع في الظاهر شبه جملة عائد إلى الخبر المفرد. ورجحوا ذلك بأن قالوا إن الأصل في الأخبار أن تكون مفردة، وأما الجملة فإنها تقع خبرا حملا لها على المفرد، وهذا يدرس بالتفصيل في الكلام على إعراب الجمل. فإن الجمل الأصل فيها أنها لا يكون لها إعراب، لأن الإعراب في الأصل للكلمة المفردة، والأصل في الجمل أنها لا إعراب لها، إلا أن بعض الجمل صار لها محل من الإعراب لسبب واحد، وهو وقوعها موقع المفرد. إذن فالأصل في الإعراب المفرد، والأصل في الخبر المفرد. فلهذا رجح البصريون تقدير الخبر مفردا، وبعض النحويين يرجح أن يكون المقدر بالظرف العام فعلا، يعني محمد استقر في البيت ونحو ذلك. ومن ترجيحاتهم في ذلك أن الخبر إذا كان كون عاما فإن تقديره فعلا أكثر اضطرادا من تقديره اسما، يعني أن تقدير الاسم هنا ليس مضطردا بخلاف الفعل، فإن تقديره مضطرد. ومما يمتنع فيه تقدير الاسم ويجب فيه تقدير الفعل الكون العام إذا وقع صلة للموصول، في نحو جاء الذي في البيت. وقد درسنا في الأسماء الموصولة أن الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة، وصلتها لا تكون إلا جملة اسمية أو فعلية، ولا تكون مفردا ولا تكون شبه جملة. فإن كانت في الظاهر شبه جملة كجاء الذي في البيت أو جاء الذي عندك، فهي في الحقيقة متعلقة بكون عام من محذوف ويجب أن يقدر فعلا، يعني جاء الذي استقر في البيت أو جاء الذي استقر عندك، لأن صلة الموصول لا تكون مفردا، لا تقول جاء الذي قائم وجاء الذي جالس، بل لا تكون إلا جملة. ولهذا وجب تقدير الكون العام في صلة الموصول فعلا. فلهذا بعضهم رجح أن يكون الخبر أيضا مقدرا بالفعل لأنه أكثر اضطرادا. وعلى كل حال كما قلنا النحويون متفقون على جواز تقدير الفعل أو الاسم هنا، وإنما الخلاف في الأولى. ومع ذلك كله فقد نسب بعض النحويين إلى قليل من النحويين كابن السراج وهو من البغداديين الذين يميلون إلى البصريين وله كتاب مشهور في النحو اسمه الأصول في النحو مطبوع أنه يرى أن شبه الجملة نفسها هي الخبر وليس الخبر الكون العام المحذوف وهذا القول كما قلنا يضعفه أنه خلاف المعنى ولعل هذا القول إن صح عن ابن السراج فإنه إنما يريد أن الخبر في الظاهر هو الخبر إن شبه الجملة في الظاهر هي الخبر وليس في الحقيقة وما زال النحويون قديما وحديثا والمعربون يتجوزون في هذه المسألة فيقولون في نحو محمد في البيت شبه الجملة هي الخبر ونحن نفعل ذلك أيضا ليس أخذا بما نسب إلى ابن السراج من أن شبه الجملة هي الخبر وإنما بالتوسع والتجوز لأننا عرفنا المسألة وحقيقتها فإذا قلنا شبه الجملة هي الخبر يعني أن شبه الجملة متعلقة بخبر محذوف مقدر بكون عام فبدل من أن نكرر ذلك في كل مرة نتجوز ونقول شبه الجملة هي الخبر يعني شبه الجملة متعلقة بخبر محذوف مقدر بكون عام وهذا موجود في كلام النحويين كثير المتقدمين والمتأخرين يريدون به التجوز في الكلام ما لا يريدون به حقيقة اللفظ ومما يكمل به الكلام هنا ما قلناه من أن الخبر إذا كان كونا عاما ما حكم حذفه يجب ما يجوز أن تقول محمد موجود في البيت تقول محمد في البيت لكن جاء في ضرورة الشعر التصريح بالكون العام وهو من أندر ما يكون كقول الشاعر لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن فقال فأنت كائن لدى بحبوحة الهون أنت مبتدأ وكائن خبر وهو كون عام ولدى بحبوحة الهون هذا ظرف متعلق بالكون العام كائن وقد صرح بكائن وهذا من أندر ما يكون في الكلام طيب ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة خاصة من مسائل الخبر فقال في البيت 124 ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا هذه مسألة خاصة من مسائل الخبر تتعلق بالخبر إذا كان دالا على زمان أو مكان ولكي نفهم هذه المسألة نشرح أمرين الأول ما المراد بالأسماء الدالة على زمان أو مكان واضح سواء ظرف زمان مثلا أو ظرف مكان أو جار ومجرور يدل على زمان أو مكان فظرف الزمان واضح وظرف المكان واضح والجار الدال على مكان كقولك في البيت والجار الدال على زمان كقولك في يوم الخميس هذه كلها تدخل في ما يدل على زمان أو مكان والأمر الآخر أن الأسماء على نوعين النوع الأول يسمونها أسماء الجثة أو يقولون العين أو يقولون الذات يقابلها أسماء المعاني والمفرد اسم معنى فأسماء الذات أو الجثة أو العين يعني الأشياء المحسوسة كل محسوس يعني يدرك بحاسة من الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكل محسوس يدرك بإحدى الحواس الخمس يسمى جثة أو ذات أو عين، مثل زيد، مثل الكتاب، مثل البيت. وأما الأشياء التي لا تدرك بالحواس الخمس ليست محسوسة تسمى معاني، مثل الفرح والإصلاح ونحو ذلك. طيب، عرفنا هذا وعرفنا هذا، فنقول حينئذ إما أن يكون المبتدأ جثة وخبره اسم مكان، وهذا جائز، مثل جثة والخبر مكان، مثل محمد في البيت، محمد فوق السطح، جثة ومكان. طيب، وإما أن يكون المبتدأ معنى والخبر مكان، كقولك الخير في الإسلام، الصلاح في التمسك بالأخلاق، هذا معنى، والخبر مكان. إذن فالمكان يجوز أن تخبر به عن الجثة وأن تخبر به عن المعنى، الخبر إذا كان مكانا ليس في مشكلة، تخبر به عما تشاء، عن مكان أو زمان. ما معنى كون المكان خبرا عن جثة أو زمان، عن جثة أو عن معنى؟ فهمنا ما معنى أن شبه الجملة تقع خبرا، يعني متعلقة بخبر محذوف تقديره كون عام. لا نشرح هذه المسألة في كل مرة. طيب، ثم ننتقل إلى الزمان. الزمان إذا كان المبتدأ معنى والخبر زمان فأيضا تصح المسألة، كأن تقول اللقاء يوم الخميس، ما في إشكال، الانطلاق غدا، ما في إشكال. طيب، الإشكال في السورة الرابعة أن يكون المبتدأ جثة والخبر زمان، أن يكون المبتدأ جثة مثل زيد أو كتاب أو البيت والخبر زمان، كان تقول مثلا محمد اليوم، كان تقول البيت يوم الخميس، هل يجوز أن تخبر بالزمان عن جثة؟ قال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، ما يجوز أن تقول محمد يوم الخميس، ولا يجوز أن تقول الكتاب غدا. قال وإن يفد فأخبرا، يريد أنه قد يصح الإخبار بالزمن عن الجثة على التأويل، على التأويل، يعني أنك لا تريد في الحقيقة الجثة الجثة، وإنما تريد معنى من معاني الجثة، كأن يقول مثلا متى سيأتي زيد ومتى سيأتي خالد، السؤال عن الإتيان وليس عن زيد وخالد، فيجوز أن تقول مجيء زيد اليوم ومجيء خالد غدا، ويجوز أن تقول في الجواب زيد اليوم وخالد غدا، فوقع الزمان في الظاهر خبرا عن جثة، لكن في الحقيقة ليس خبرا عن هذه الجثة، ولكنه خبر عن معنى من معانيها، لكنه محذوف ومراد مقدر، يعني على التأويل مؤول، لأن المراد الإخبار عن مجيء زيد متى، والإخبار عن مجيء خالد متى. ومن ذلك قول العرب الهلال الليلة، الهلال الهلال القمر في أول الشهر، والقمر جثة أو معنى جثة. فعندما تقول العرب الهلال الليلة، هل تخبر عن هذه الجثة، عن هذا الكوكب، عن هذه ما تسمى أرض وما تسمى أرض، عن هذا الكوكب، هل تخبر عن هذا الكوكب بأنه هو اليوم؟ لا، ولا تريد أن تخبر عن هذا الكوكب بأنه موجود في هذا اليوم، لأن هذا الكوكب موجود في كل الأيام، ليس موجودا في هذا اليوم فقط. إذا ما مرادهم عندما قال الهلال الليلة طلوعه، يعني طلوع الهلال الليلة، أو رؤية الهلال الليلة، هذا يسمونه تأويل، يعني المراد معنى من معانيه، ولكن هذا المعنى محذوف ومراد مقدر، وإلا لم يصح الكلام، لأن الجثة لا يخبر بها عن الزمن. طيب، ومن ذلك قولهم أيضا الرطب شهري ربيع، الرطب شهري ربيع، كان الرطب في ذلك السنة في شهري ربيع. فالرطب وهو التمر عندما يبدأ بالإرطاب، طب يكون في شهري ربيع، فشهر ربيع زمان، والرطب في حقيقتها جثة، لكن هو لا يرد عن أن يخبر عن هذه الرطب، عن جثتها، بأنها في هذا الشهر، وإنما يريد الإخبار عن نضوجها، يعني نضوج الرطب في شهري ربيع، فهذا يصح على هذا التأويل. طيب، ربما فاتنا أيضا إلى أن نستدل على أن شبه الجملة لا تقع خبرا، بأن الخبر لو وقع ظرفا، ظرف زمان أو مكان، فإنه سيبقى منصوبا لأنه ظرف، ولا يرفع على أنه خبر. فلهذا تقول السفر اليوم، يعني كائن أو موجود أو مستقر اليوم، فاليوم ظرف زمن والخبر محذوف. والعيد غدا، يعني العيد كائن أو موجود غدا. وقال تعالى والركب أسفل منكم، يعني الركب موجود وكائن أسفل. فهذا يدل على أن شبه الجملة إذا وقعت خبرا في الظاهر فليست هي الخبر، وإلا لرفعت، فالظروف بقيت منصوبة لأن الخبر محذوف، وهذه الظروف متعلقة بالخبر المحذوف. ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي مسألة الابتداء بالنكرة، مسألة الابتداء بالنكرة، وذكر فيها ثلاثة أبيات من البيت الخامس والعشرين بعد المئة إلى البيت السابع والعشرين بعد المئة، وفيها يقول رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه المسألة وهي الابتداء بالنكرة يتعرض لها النحويون، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وأما الخبر فقد يكون نكرة، وهذا الآخر وقد يكون معرفة، فتقول محمد ناجح أو محمد الناجح، تخبر عن محمد بأنه الناجح، وتقول محمد أخ كريم أو محمد أخي، فالخبر يكون نكرة ويكون معرفة. وأما المبتدأ فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه، والأصل في المحكوم عليه أن يكون معروفا ليصح إصدار حكم عليه. يعني لا يصح في الواقع الآن مثلا أن تصدر محكمة ما حكما على مجهول، حكمنا على رجل ما بالقتل، ما في فائدة، لأن الحكم هنا لم يقع على معلوم، فلا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا ثم بعد ذلك تصدر عليه حكما من الأحكام. فلهذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة من كل المعارف، سواء كان ضميرا أنت كريم، أو كان إشارة هذا كريم، أو موصولا الذي عندي كريم، أو معرفا بأل الطالب كريم، أو معرفا بالإضافة كصديق محمد كريم. إلا أن المبتدأ جاء نكرة في بعض الكلام، فعقد النحويون لهذا مسألة وسموه الابتداء بالنكرة. لماذا جاز الابتداء بالنكرة مع أنه خلاف القياس؟ فالنحويون يرجعون ذلك إلى مسوغات تسوغ الابتداء بالنكرة، فالنكرة إذا كان لها مسوغ من المسوغات جاز أن تقع مبتدأً. والمسوغات التي ذكرها ابن مالك عندنا هي 5 أو 6 بالتفصيل. فالمسوغ الأول أن تكون النكرة مخبراً عنها بشبه جملة متقدمة، أن تكون النكرة مخبراً عنها بشبه جملة، وشبه الجملة هذه تقدمت على النكرة، نحو في البيت رجل، في البيت شبه جملة خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر، هذه الجملة صحيحة وجائزة. طيب ما الذي جوز وقوع المبتدأ نكرة؟ ما المسوغ؟ كون الخبر شبه جملة متقدمة، وهذا كثير جدا في الكلام، فتقول في البيت رجل، وفي المسجد مصلون، وفي المسألة نظر، وفي الكتاب فائدة، وعندي خبر، وفيكم خير، ونحو ذلك. والمسوغ الثاني أن تسبق النكرة باستفهام، أن تسبق النكرة باستفهام، كقولك هل طالب في الفصل، هل رجل في البيت، ومثال ابن مالك هل فتى فيكم، فهل حرف استفهام وفتى مبتدأ وفيكم خبر، وتقول هل طالب ناجح، فهل استفهام وطالب مبتدأ وناجح خبره. والذي سوغ الابتداء بالنكرة كونها مسبوقة باستفهام، ومن ذلك قوله تعالى أإله مع الله. والمسوغ الثالث أن تسبق النكرة بنفي، أن تسبق النكرة بنفي، كقولنا ما طالب في القاعة، ما رجل في البيت، ومثال ابن مالك ما خل لنا، أي ما صديق لنا، يعني ليس صديق لنا. والمسوغ الخامس الأول والثاني والثالث الرابع، نعم، المسوغ الرابع أن توصف النكرة، أو نقول أن تقيد النكرة بنعت بصفة، كقولك طالب مجتهد في القاعة، رجل كريم في البيت، فقولك رجل مبتدأ وكريم نعت، وفي البيت الخبر، والذي جوز وقوع المبتدأ نكرة كون هذه النكرة مقيدة بوصف. ومثال ابن مالك: رجل من الكرام عندنا، فرجل مبتدأ وعندنا الخبر ومن الكرام، هذه شبه جملة، شبه جملة. والقاعدة في الجمل وأشبه الجمل أنها إذا وقعت بعد نكرة فهي نعت لها، وإن وقعت بعد حال فهي، وإن وقعت بعد معرفة فهي حال منها. فمن الكرام نعت لرجل. معي يا إخوان؟ ما إعراب قوله؟ ما إعراب قوله من الكرام نعت لرجل؟ أقول ذلك وأتجوز في الكلام لأنكم تفهمون ما أريد. عرفنا أن شبه الجملة كما أنها لا تقع خبرا أيضا لا تقع نعتا ولا تقع حالا، ولكنها إن وقعت في الظاهر خبرا أو نعتا أو حالا فهي متعلقة بكون عام محذوف يقدر، فهي متعلقة بمحذوف يقدر بكون عام. يعني رجل كائن من الكرام، ثم حذفنا الكون العام، وشبه الجملة معلقة بهذا الكون العام المحذوف، لكن نتجوز ونقول شبه الجملة نعت، يعني متعلقة بنعت محذوف مقدر بكون العام. ومن ذلك قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. عبد مبتدأ وخير خبر، ومؤمن نعت لعبد وهو الذي سوغ وقوع هذه النكرة مبتدأ. والموضوع الخامس: أن تعمل النكرة فيما بعدها، أن تعمل النكرة فيما بعدها، كقولنا أو كحديث: أمر بمعروف صدقة، أمر بمعروف صدقة. أمر مبتدأ وأخبر عن هذا الأمر بأنه صدقة، وقوله بمعروف، أمر بمعروف، بمعروف جر مجرور، وشبه الجملة لابد أن تتعلق، وشبه الجملة بمعروف متعلقة بماذا؟ بأمر، أمر بمعروف. والكلام على شبه الجملة مما يحتاج إليه الطالب، بل مما يحتاج إليه الطالب المتوسط، فلهذا كان من مزايا الأزهرية على قطر الندى أن الأزهري في آخر الأزهرية وضع فصلا خاصا للكلام على شبه الجملة وأحكامها وتعلقها، وكذلك تكلم على الجمل وإعرابها، وهذا لم يفعله ابن هشام في قطر الندى. فهذا مما يحتاج إليه الطالب، ما معنى التعلق وكيف يحدث التعلق وكيف تعرف المتعلق، فهذا شرحناه في قطر الندى، شرحناه في الأزهرية، فيمكن أن يراجع في آخر الأزهرية. إذن فأمر هذا مبتدأ ولكنه عمل في الجار والمجرور لأنه تعلق به، فهذا التعلق سوغ وقوع النكرة مبتدأ. ونقول: تشجيع على الخير مطلوب، ونقول: دعاء في السفر أقوى أسلحة المؤمن. دعاء في السفر، آسف، دعاء في السحر، دعاء نكرة وقع مبتدأ، لماذا؟ لأنها عملت في الجار والمجرور بعدها. ومن ذلك وهذا ومن ذلك مثال ابن مالك: رغبة في الخير خير، فخير خبر ورغبة مبتدأ، وفي الخير جار ومجرور متعلق برغبة، الرغبة حادثة في ماذا؟ في خير. طيب، والمسوق السادس الذي ذكره ابن مالك: أن تضاف النكرة إلى نكرة، أو أن تقيد أو تخصص النكرة بإضافتها إلى نكرة، كأن تقول: طالب علم أفضل من طالب مال، طالب علم أفضل من طالب مال. فطالب نكرة وقعت مبتدأ، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى علم، تقيدت تخصصت، لكن بإضافتها إلى نكرة. لو أضيفت إلى معرفة لاكتسبت التعريف وصارت الأصل في المبتدأ أن يقع معرفة. ومن ذلك أن نقول قلم حبر أثبت من قلم الرصاص مثلا، أو نقول باب زجاج أجمل من باب حديد. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات مبتدأ والخبر كتبهن الله. ومثال ابن مالك عمل بر يزين، عمل مضاف وبر مضاف إليه، ثم أخبر عن العمل بأنه يزين. فهذه كم مسوغ؟ نقول ست تفصيلا أو نقول خمس إذا جعلنا التقييد مسوغا واحدا. والتقييد إما تقييد بالصفة وإما تقييد بالإضافة إلى نكرة، مسألة سهلة. ثم قال ابن مالك وليقس ما لم يقل، معنى ذلك أن هناك مسوغات أخرى لم يذكرها ابن مالك، ولكن يمكن أن نعرفها بالقياس على ما ذكر. فلهذا تجد أن كثيرا من النحويين لا يذكرون هذه المسوغات ويفصلون فيها، وإنما يعيدونها إلى مسوغين. يقول النكرة إذا خصت أو عمت جاز أن تقع مبتدأ، إذا خصت يعني أن تخصص بأن تقيد بقيد من القيود، إما أن تقيد بنعت أو بإضافة أو تقيد بإعمالها بما بعدها أو نحو ذلك، أو تعم كأن تقع بعد استفهام، هل طالب في القاعة؟ هنا تسأل عن أي طالب في القاعة، لا تعني طالبا معينا. أو تسبق بنفي، ما طالب في القاعة. فلهذا يقول النكرة بعد النفي والاستفهام تعم. إذن فكثير من النحويين يقول إذا عمت أو خصت، ثم إن عمومها له صور كثيرة وتخصيصها له صور كثيرة. وبعض النحويين كسيبويه وأيضا تبعه ابن مالك اكتفى بمسوغ واحد وهو الإفادة، قال إذا أفاد الابتداء بالنكرة جاز، إذا أفاد الابتداء بالنكرة جاز، وإذا لم يفد لم يجز. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في البيت الأول قبل أن نذكر هذه المسوغات، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. فإذا قلت مثلا مصلٍ في المسجد، أو قلت فائدة في الكتاب، يقول هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه نعلم أن الكتاب فيه فائدة، يعني ما أتيت بكلام مفيد، ونعلم المسجد في مصلي، ما أتيت بشيء مفيد. لا بد أن يكون للابتداء بالنكرة فائدة، ما تأتي بشيء يعني موجود دون أن تخبر عنه، معروف دون أن تخبر عنه. كأن تقول مثلا شر أضج، شر مثلا جعلنا نخاف، شر جعلنا نخاف، أخبرت عن الشر بأنه جعلنا نخاف. صوت أزعج الطيور، أخبرت أن الذي أزعج الطيور صوت ولو لم يزعجها لما طارت. شر هر ذناب كما قالت العرب، شر هر ذناب، ذناب يعني الحيوانات التي لها نيوب. يقول أكيد في شر معين جعلها تهر يعني تنبح، شر هر ذناب. تمرة خير من لا شيء، في فائدة. نعم تمرة، تمرة خير من لا شيء، هنا في فائدة. فلهذا كما قلنا بعضهم يكتفي بهذا المسوغ. ومع ذلك فبعض النحويين بالغ في استقصاء مسوغات الابتداء بالنكرة. فابن عقيل مثلا في شرحه ذكر 40 مسوغا الابتداء بالنكرة، كلها تعود إلى التعميم والتخصيص، والتعميم والتخصيص يعودان للإفادة. وبعضهم أكثر ذكر أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى، وهي الكلام على ترتيب الجملة الإسمية. ما ترتيب الجملة الإسمية المكونة من مبتدا وخبر؟ ما الذي يأتي أولا وما الذي يأتي ثانيا؟ فقال في البيت 28 بعد 100: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. إذن فالأصل في المبتدا يتقدم، والأصل في الخبر أن يتأخر. وعرفنا لماذا كان الأصل في المبتدا يتقدم، لأنه محكوم عليه. ولماذا كان الأصل في الخبر أن يتأخر، لأنه الحكم. فلا بد أن نعرف المحكوم عليه، ثم بعد ذلك نعرف الحكم الصادر في حقه. وهل هذا الأصل واجب؟ قال لا، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني إذا لم يكن هناك مانع يمنع التقديم فإن تقديم الخبر جائز، كقولك محمد قائم وقائم محمد، وكقولك محمد في البيت وفي البيت محمد، هذا جائز وهذا جائز. الذي يتحكم في التقديم والتأخير هو البلاغة، كما قال سيبويه: إنما يقدمون ما هم أشد اعتناء به. الأمر الذي أنت أشد اعتناء به تقدمه، يعني تعرف محمد لكن لا تعرف أين، فتقول لي في البيت محمد. وإذا عرفت أحد في البيت لكن لم تعرف ما اسمه، من الذي في البيت، تقول محمد في البيت، وهكذا. لكن من حيث النحو يجوز أن تقدم هذا ويجوز أن تقدم هذا إذا لم يوجد مانع يمنع من التقديم والتأخير. ثم بعد ذلك بدأ بذكر الموانع. هناك مواضع يجب أن يلتزم فيها بالترتيب الأصلي، يعني يجب أن يقدم المبتدأ وأن يؤخر الخبر، وفي مواضع يجب أن يخالف هذا الترتيب الأصلي فتقدم الخبر وتؤخر المبتدأ. وقد ذكر ذلك وذلك رحمه الله تعالى، وابتدأ بالكلام على تأخير الخبر وجوبا، ابتدأ بالكلام على تأخير الخبر وجوبا. إذا قلنا تأخير الخبر وجوبا فأين يكون المبتدأ؟ متقدم وجوبا، يعني مراعاة الترتيب الأصلي ولا مخالفة الترتيب الأصلي؟ مخالفة الترتيب الأصلي. وذكر ذلك في 3 أبيات، من 29 بعد 100 إلى 31 بعد 100، وفيها يقول رحمه الله: فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كما لمنجدا. فذكر أن المواضع التي يجب فيها مخالفة الأصل فنؤخر الخبر ونقدم المبتدأ في 5 مواضع، وهي في الحقيقة أشهر هذه المواضع. فالموضع الأول لوجوب تقديم، آسف الكلام هنا ليس على تأخير الخبر وجوبا، نعم الكلام على تأخير الخبر وجوبا وتقديم المبتدأ، الكلام على تأخير الخبر وجوبا وعلى تقديم المبتدأ وجوبا. إذن على التزام الترتيب الأصلي، على التزام الترتيب الأصلي، قدم المبتدأ ونؤخر الخبر وجوبا. ذكر أنه في 5 مواضع. الموضع الأول: إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر، إذا خيف التباس المبتدأ بالخبر، يعني إذا خيف ألا يعرف المبتدأ من الخبر، ويحدث ذلك إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف أو استويا في التنكير. إذا كان معرفتين كقولك محمد أخي، أو كان نكرتين كقولك أفضل منك أفضل مني، تخبر عن الإنسان الذي هو أفضل منك هو أفضل مني. فإذا استوى في التعريف أو في التنكير كقولك محمد أخي، أين المبتدأ في محمد أخي؟ هل هو محمد وأخي الخبر، أم أن أخي المبتدأ وقدمت الخبر؟ تريد أخي محمد ثم قدمت وأخرت. يقول هنا إذا استويا في التعريف أو استويا في التنكير وجب التزام الأصل، يعني يجب أن يكون الأول هو المبتدأ وأن يكون الثاني هو الخبر، يعني يجب أن يكون الأول المبتدأ المعلوم ويجب أن يكون الثاني الخبر المجهول. المعلوم بين المتكلم والمخاطب يجب أن تقدمه وأن تجعله مبتدأ، وأما المجهول الذي ينتظره المخاطب فيجب أن تؤخره وتجعله خبرا، كما مثلنا قبل قليل بمحمد أخوك. فإذا كان يعرف أن هذا أخي ويجهل اسمه، إذن نجعل الأخوة مبتدأ لأنها معلومة، ونجعل الاسم خبرا لأنه مجهول. فيجب حينئذ أن تقول أخي محمد. ولو قال إنسان أخي محمد ثم ادعى بعد ذلك أنه أراد قلب الجملة، قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أحدث اللبس. إن لا نعرف، عندما تقول أخي محمد نفهم أن أخي مبتدأ ومحمد خبر، ولا نفهم أنك عكست. وأما لو كان يعرف أن اسمه محمد ولكن يجهل الصلة بينك وبينه، فيجب أن تجعل المعروف بيننا وهو اسمه محمد مبتدأ محمد، ثم تأتي بالمجهول خبرا فتقول أخي، وهكذا. إذا فإذا استوى في التعريف أو في التنكير يجب حينئذ أن تقدم المبتدأ. ما معنى أن تقدم المبتدأ؟ طبعا هذا متقدم، وإنما المراد يجب أن تقدم المعلوم ليكون مبتدأ، ويجب أن تؤخر المجهول ليكون خبرا. قال عادمي بياني، يعني لو وجد دليل لفظي أو مقالي يرفع اللبس ويبين المبتدأ من الخبر، يبين المعلوم من المجهول، فحينئذ يجوز أن نلتزم أن نأتي بالجملة على الأصل، ويجوز أن نقدم وأن نؤخر. كلو أعجبك مثلا شاعر اسمه محمد مثلا وألقى شعرا وأعجبت بشعره وأردت أن تشبهه بالمتنبي، فتقول محمد المتنبي، أخبرت عن محمد هذا الشاعر بأنه المتنبي، فمحمد مبتدأ وأخبرت عنه بأنه المتنبي. ولو أنك قلت لي عندما أعجبت بشعره المتنبي محمد، لعلم أن المتنبي خبر مقدم وأن محمد هو المبتدأ المتأخر، لأنك إنما أردت أن تشبهه بالمتنبي ولم ترد أن تشبه المتنبي به. ومثل ذلك لو أعجبت بفقيه ثم أردت أن تشبهه مثلا بأبي حنيفة، فقلت عن إنسان مثلا من طلاب العلم المتميزين مثلا أو عالم متميز وأردت أن تشبهه بأبي حنيفة، فتقول مثلا خالد أبو حنيفة، تريد مثل أبي حنيفة، قلت خالد مبتدأ أبو حنيفة خبر. ولو أنك قدمت الخبر قلت أبو حنيفة خالد لجاز ذلك، لأنه معلوم أن المشبه به أبو حنيفة وأن المشبه هو خالد، فالمشبه مبتدأ والمشبه به خبر وإن تقدم. والموضع الثاني لوجوب التزام الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر هو إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل، الموضع الأول التباس المبتدأ بالخبر. الموضع الثاني إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل. معروف أن اللغة العربية دائما تمنع وتدفع اللبس. مثال ذلك ما لو كان الخبر فعلا، لو كان الخبر فعلا كقولك محمد قام، أو طالب اجتهد، أو زيد سافر. ففي قولك محمد قام، محمد مبتدأ، وقام جملة فعلية مكونة من فعل ظاهر وفاعل مستتر، والجملة الفعلية خبر المبتدأ محمد. طيب، هل يجوز في محمد، في قولنا محمد قام، أن نقول محمد فاعل متقدم؟ يعني هل يجوز لإنسان يريد أن يقول قام محمد، أردت أن أقول قام محمد لكني قدمت الفاعل فقلت محمد قام، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك لو قلت محمد قام لالتبس علينا هل محمد مبتدأ أم فاعل مقدم، واللبس ممنوع باللغة. فلهذا يقولون إذا أردته فاعلا يجب أن تؤخره عن الفعل قام محمد، وإذا أردته مبتدأ يجب أن تقدمه على الفعل تقول محمد قام. المعنى العام واحد، والمعنى الإجمالي واحد، والمعنى التفصيلي مختلف. ويقولون إذا جعلته فاعلا قام محمد فقد نسبت إليه الفعل مرة واحدة، قام محمد، نسبت القيم إلى محمد. وأما إذا قدمت الاسم فقلت محمد قام فهذه أبلغ وأشد في نسبة القيام إليه، لأنك نسبت القيام إليه مرتين، نسبت القيام إلى محمد مرتين، مرة بجعله فاعلا في قام هو، ومرة في نسبة الخبر إلى المبتدأ، فكان ذلك أقوى. إذن فتقول قام محمد إذا أردت مجرد الإخبار عن قيام محمد، لكن إذا قلت محمد قام هذه فيها قوة في نسبة القيام إلى محمد لأنك نسبت القيام إليه مرتين. والموضع الثالث من مواضع وجوب التزام الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر إذا كان المبتدأ محصورا، إذا كان المبتدأ محصورا. والحصر كما نعرف يكون بأداتين بإنما وبإلا. فإذا كان المبتدأ محصورا حينئذ يجب أن يتقدم. فإذا وجب في المبتدأ أن يتقدم لأنه محصور، وجب في الخبر أن يتأخر. كقولك محمد كريم مبتدأ وخبر. طب احصر، تريد أن تحصر ماذا في ماذا؟ نريد أن نحصر محمد في الكرم أم نحصر الكرم في محمد؟ هذا معنى يقصد وهذا معنى يقصد. لكن إذا كنت تريد أن تحصر محمدا هو المحصور والكرم محصور فيه، فالمحصور يجب أن يتقدم، فتقول ما محمد إلا كريم، أو إنما محمد كريم، إنما محمد، ما محمد إلا رسول. فوجب تقديم المبتدأ لأنه محصور، فتقدم فتأخر الخبر وجوبا. والموضع الرابع لوجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر إذا كان المبتدأ لفظا له الصدارة، إذا كان المبتدأ لفظا من الألفاظ التي لها الصدارة، الألفاظ التي لها الصدارة مثل أسماء الاستفهام، كما لو قلت من في البيت، من اسم استفهام وقع مبتدا، في البيت شبه جملة وقعت خبرا. طيب ما حكم تقديم المبتدا؟ واجب. هل يجوز أن نقول في البيت من؟ ما يجوز في اللغة، ما يجوز، بل يجب أن تقدم الاستفهام، لأن الاستفهام له الصدارة في جملته. طيب، والموضع الخامس من مواضع وجوب تقديم المبتدا وتأخير الخبر إذا اتصل بالمبتدا لام الابتداء، إذا اتصل بالمبتدا لام الابتداء. لام الابتداء حرف توكيد يدخل على المبتدا، فلهذا سمي بلام الابتداء. فقولك محمد كريم تقول لمحمد كريم، فإذا دخلت اللام على المبتدا وجب أن يتقدم لمحمد كريم، ولم يجد أن تقول كريم لمحمد، لأن اللام إنما تتصل بالمبتدا لوقوعه في الابتداء. ومن ذلك قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أنتم أشد، ثم أدخل اللام لأنتم أشد. هذه المواضع كلها ذكرها ابن مالك رحمه الله في الأبيات التي قرأناها، فذكر الموضع الأول في قوله فامنعهم حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بياني، تمام. والموضع الثاني التباس المبتدا بالفاعل، ذكره في قوله كذا إذا ما الفعل كان خبرا. طيب، والموضع الثالث إذا كان المبتدا محصورا، هنا ننتبه، عبر عنه فقال أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله، الضمير يعود إلى ماذا؟ أو قصد استعماله منحصرا. لا، أنا أريد في كلام ابن مالك يقول فامنعه، يعني امنع التقديم، امنع تقديم الخبر حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بياني كذا إذا ما الفعل كان خبرا. عندك هنا الفعل وعندك الخبر، ثم قال أو قصد استعماله، هل يعني الخبر أو يعني الفعل؟ يعني الخبر، هنا قال الشراح يعني الخبر أو قصد استعماله منحصرا. وهذا فيه إشكال، لأنه خلاف الاستعمال المشهور عند العلماء، لأن المشهور عند العلماء أن الخبر في قولنا ما محمد إلا كريم محصور ولا محصور فيه؟ منحصر أو منحصر فيه؟ منحصر فيه؟ لا، الخبر محصور فيه، ما محمد إلا كريم، حصرنا محمد هذا المحصور في الكرم، هذا المحصور فيه، فالخبر محصور فيه. لكن قالوا إن هذا من مصطلحات ابن مالك، ابن مالك يعبر بالمنحصر ويعني المنحصر فيه، يعبر بالمحصور ويعني المحصور فيه، فلهذا قال هنا منحصرا يعني منحصرا فيه، وسيقول في مكان آخر محصورا يعني محصورا فيه. طيب، ثم قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني إذا كان المبتدا لفظ له صدارة، أو لازم الصدر، يعني إذا كان المبتدا مسندا للفظ له الصدارة كلام الابتداء. ثم انتقل بعد ذلك إلى مخالفة الأصل في ترتيب الجملة الإسمية، يعني وجوب تقديم الخبر ووجوب تأخير المبتدأ، وذكر ذلك في أربعة أبيات من 32 بعد 100 إلى 35 بعد 100. فقال رحمه الله في وجوب تقديم الخبر على المبتدا وجوبا، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد عليه الصلاة والسلام. فذكر أن مخالفة الأصل بوجوب تقديم الخبر ووجوب تأخير المبتدأ تكون في مواضع، وهو ذكر عندنا هنا أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان المبتدأ نكرة مخبرا عنها بشبه جملة، إذا كان المبتدأ نكرة مخبرا عنها بشبه جملة، حينئذ يجب أن نؤخر المبتدأ النكرة ويجب أن نقدم الخبر شبه الجملة، فتقول في البيت رجل وعندي خبر، والذي أوجب ذلك كما عرفنا في مسوغات ابتداء النكرة أن تقدم الخبر شبه الجملة هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة، ومثل لذلك ابن مالك بقوله عندي درهم وبقوله لي وطر. والموضع الثاني لتقدم الخبر على المبتدا وجوبا أن يكون في المبتدا ضمير يعود إلى الخبر، أن يكون في المبتدا يعني أن يتصل بالمبتدا ضمير، هذا الضمير يعود إلى الخبر، كقولك في البيت صاحبه، في البيت صاحبه، في البيت شبه جملة خبر مقدم، صاحبه هذا المبتدا مؤخر، لكن المبتدا المؤخر صاحبه اتصل به ضمير، وهذا الضمير في صاحبه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى البيت المذكور في الخبر، إذن المبتدا اتصل به ضمير يعود إلى الخبر، فوجب حينئذ تقديم الخبر وتأخير المبتدا. ولماذا وجب تقديم الخبر؟ لأن مرجع الضمير يجب أن يتقدم عليه، مرجع الضمير يجب أن يكون قبل الضمير، فتقول في البيت صاحبه، ما تقول أكرمته جاء محمد، تقول جاء محمد فأكرمته، ما تقول فأكرمته ثم جاء محمد، ما يصلح، لابد أن يتقدم المرجع على الضمير، فلهذا وجب أن تقدم المرجع مرجع الضمير في البيت ثم تأتي بالضمير مع المبتدأ صاحبه، فهذا أوجب تأخير المبتدأ وأوجب تقديم المبتدأ الخبر، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها، على قلوب خبر أقفالها مبتدأ اتصل به ضمير يعود إلى الخبر. والموضع الثالث لتقدم الخبر وجوبا إذا كان الخبر لفظا له الصدارة، نحو من أبوك، ونحو أين زيد، فمن اسم استفهام، وما إعرابه في قولنا من أبوك؟ عرفنا أنه خبر لأنه في الجواب يقابل أبي محمد، وأين زيد، أين خبر مقدم لأنه يقابل في الجواب زيد في البيت، يقابل في البيت، فأين هذا خبر مقدم، هو في الحقيقة شبه جملة لأنه ظرف زمان، وعرفنا ما معنى كون وقوع شبه الجملة خبراً. ومن مواضع وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كان الخبر محصورا، إذا كان الخبر هو المحصور فيجب أن تقدم الخبر، كأن تحصر الكرم في محمد فتقول ما كريم إلا محمد، فيجب أن تقدم الخبر المحصور كريم وأن تؤخر المحصور فيه. ومن ذلك أن تقول ما عزيز إلا المؤمن. طيب، ثم ننظر في الأبيات فنجد في البيت 35 بعد 100 أنه قال وخبر المحصور قدم أبدا، خبر المحصور. إذا قلت الآن ما كريم إلا محمد، الخبر كريم محصور أو محصور فيه؟ محصور. والمبتدأ محمد محصور أو محصور فيه؟ محصور فيه. يقول خبر المحصور، خبر المحصور، خبر المحصور، وهو ماذا؟ محمد أو كريم؟ خبر المحصور كريم. يقول يجب أن تقدمه حينئذ خبر المحصور، يعني خبر المحصور فيه، خبر المحصور فيه، المحصور فيه هو محمد، هذا هو المبتدأ، أين خبره؟ كريم. يقول خبر محمد إذا كان محمد محصورا، خبر محمد، خبر المحصور وهو محمد، إذا كان محمد محصورا فيجب حينئذ أن تقدم الخبر، خبر المحصور. طيب ومحمد في قولنا ما كريم إلا محمد، محصور أو محصور فيه؟ محصور فيه أيضا على اصطلاحه، يعني خبر المحصور فيه، لأن محمد محصور فيه، حصرنا الكرم فيه. طيب، وقوله في البيت 33 بعد 100 كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، ذكروا أن هذا البيت من أكثر أبيات الألفية تعقيدا، ويعبر عنه النحويون بتعبير سهل كما قلنا، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر. وابن مالك نفسه رحمه الله تعالى في أصل الألفية، وهي منظومته الطويلة الكافية الشافية في قرابة 3000 بيت، عبر عن ذلك ببيت أسهل بكثير من هذا البيت، فقال وإن يعد لخبر ضمير من مبتدأ يوجب له التأخير، وإن يعد وإن يعد لخبر ضمير من مبتدأ يوجب له التأخير. وابن مالك قرابة ربع الألفية وثلث الألفية نقلها بنصها وبلفظها من الكافية الشافية، وكثير من البيت بعد ذلك غير اللفظ، فلو أنه أبقى هذا البيت كما هو من الكافية الشافية لكان أفضل. وبعض الشراح أصلح هذا البيت إصلاحا جيدا وأضاف إليه الموضع الرابع، وهو إذا كان الخبر محصورا، فقال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما به يصدر. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الكلام على بيان ترتيب الجملة الإسمية، بيّن الأصل، ثم بيّن أن التزام الأصل واجب في مواضع ومخالفة هذا الأصل واجب في مواضع، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الكلام على ذكر المبتدأ والخبر وحذفهما. فالأصل فيهما الذكر، إلا أن حذفهما جائز في مواضع وواجب في مواضع، وسأبين ذلك كله إن شاء الله في أبيات نقرأها ونشرحها في الدرس القادم، لأن الوقت انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.